هتولي مرحلة تاريخية واحدة ظلم فيها غير المسلمين وهم تحت سلطان الإسلام، مش هتلاقي، لن تجدوا. وهو الآن بشنودة في مصر، الآن بشنودة في مصر، والأقباط أو النصارى في مصر يرون أنهم لهم حقوق معينة، لكنهم وبرغم كل ما قالوه عن أحكام الإسلام ورفضين الشريعة الإسلامية ورفضينها ورفضينها ورفضينها ويعملون ضدها، إنما لم يقولوا إن المسيحيين ظلموا في مصر في عهود المسلمين أبدا. لم بالعكس، في افتتاح مستشفى كان افتتحوه الآن بشنودة يمكن من أكثر من 10 سنين اسمه مستشفى مار مرقس، تحدث وقالها قال إننا نعترف أن النصارى في مصر لم يجدوا في تاريخهم كله حتى من أبناء ديانتهم من الرومان عدالة كتلك التي عاشوها عندما كان الحكم الإسلامي هو المطبق في مصر، لأنه على الأقل وقع ابن القبطي الذي سابق ابن رئيس الجمهورية ابن عمرو بن العاص سابقه، دي حكاية بتحصل كل يوم، 2 عيال في الشارع يتخانقوا بقى مفيش 2 مسلمين بيضربوا بعض، لكن أخذ القبطي النصراني أخذ الواقع وطار بها إلى أمير المؤمنين، أمير المؤمنين جاب رئيس الدولة وابنه وخلى ابن القبطي يضرب ابن رئيس الجمهورية. حد يقدر يعمل كده النهاردة؟ يضرب ابن رئيس الجمهورية علانية ثم يقول له اضرب أبوه، وبعدين قال له أنت القربان واضرب أبوه، قال له لا أضربه ليه؟ أنا ضربت اللي ضربني، قال اضربه فإنه ما ضربك الولد إلا بسلطان أبيه. ثم تمشي يا أخي، وأنا كررت الكلام ده كتير، تمشي هنا في مصر القديمة تلاقي مسجد عمرو بن العاص أول مقر للمسلمين في إفريقيا كلها، هو الذي تحيط به الكنائس من كل مكان من كل مكان. روحوا اتفرجوا يا اخوانا، امشوا اشيروا في الارض وانظروا، تجد تحيط به الكنائس. لماذا لم يهدمها المسلمون؟ لانه حرصا على او حماية لعقائد هؤلاء. فبنو قريظة فضلوا متمتعين بانه لا تهدم بيوتهم حتى جاءت لحظة الغدر والخيانة. هنا يا اخواني اقول الله يجبر القصور ولا يجبر التقصير. نعم، انتوا فاكرين في غزوة بدر كان الكرب شديدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد ذلك في الارض ابدا. في ليلة الهجرة عمل كل ما يستطيع، وفي الاخر جم وقفوا قدامه، والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر تحت يعني عند النظر تحت الأقدام، لو نظر أحدهم عند قدميه لرأى النبي وصاحبه صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى أعمى أبصارهم. كذلك في غزوة الأحزاب خرج دعاء ما أحوجنا إليه الآن، قال اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا، يعرفها من تؤخذ أمه وأخته وزوجته رهينة عندما يطلب أن يقبض عليه فلا يجدون، ويعرفها المقاتلون في البوسنة والهرسك عندما يدخل الصربيون، ويعرفها أهل فلسطين الذين رأوا ما فعله اليهود الأنجاس بنساء المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وهنا يا إخواني اشتدت الأزمة شدة كبيرة ضخمة، ولكن المسلمون تربية. ما تعلمنا في اللقاء السابق أن المسلمين ما فيش واحد منهم بيعيش بمشاعره لوحده أبدا، وإنما يعيش مع إخوانه. كلما تفكر البنت الصغيرة صغيرة كده سنها 10 سنين شايلة منديل ومشية في وسط الجنود، رايحة فين يا بنتي؟ تعالي. نعم يا رسول الله. رايحة فين؟ قالت له موديها الغدا لأبويا وخالي. قال لها طب هات وريني. لو البنت دي وهي خارجة امها تبص لها ايه حد ياخد حاجه منهم يديهولهم في السر، هو حد يشوف لو مفيش غيره. ولكن اعطت للنبي صلى الله عليه وسلم فما ملا التمر، فتح المنديل لقى شويه بلح، فما ملا التمر اللي رايح لابوها وخالها غدا ما ملا كفيه صلى الله عليه وسلم، ما كملش ماله كفيه. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب وغطاه ودعا اهل الخندق ياخذ من الثوب ويعطي، حتى صدر اهل الخندق جميعا وقد طعموا من هذا الخندق وبقي الثوب ملآن. حكيت لكم قصه جابر بن عبد الله الذي اختبأ، مش لنفسه، مش عشان هو اللي ياكل، اختبأ ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم اللي جايب ظلطتين، كل ظلطة حاططها في كيس ورابط حبل على بطنه ليسد متسع المعدة عشان ما يشعرش بالجوع وهو سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم. فراح ذبح له معدة مولودة من يومين ثلاثة ما فيش فيها حاجة، وقال له تعالى انت واحد ولا اثنين ممن تحبهم. فنادى النبي في اهل الخندق، وكانت كلمه جابر بن عبد الله اول ما سمع الرسول عليه الصلاه والسلام ينادي في الناس تعالوا كلوا ان قال انا لله وانا اليه راجعون. نعم مروية كده، قال انا لله وانا اليه راجعون مصيب. فاذا بالطعام يكفي لكل اهل الخندق، مفيش حد يختبئ دون المسلمين. يا راجل في الاناشيد، في الأناشيد الصحابة قاعدين يغنوا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل أنت سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. هم يغنوا الرسول عليه الصلاة والسلام بيرد معاهم، يقول أبينا، يرد المقطع، بينشد معاهم، ينشدون فينشد، يغنون فيغني معهم صلى الله عليه وسلم إذا صح اللفظ، يشيل التراب يشيل هو المقاطف وينقل معاهم، جاء في الحفر شيء صعب يمسك المعول ويحفر معاهم وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الغبار يغطي وجهه ويغطي بشرته فلا يرى لون البشرة من لون التراب. فكانت أمة على جسد واحد وقلب واحد وخلق واحد. وانا عارف ان بعض الاخوة هما بيسمعوا يقولوا طيب اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذاك رجل كان يوضع التمر في المنديل كهف الجيش، انما احنا لو دخلنا معركة كيف هنلاقي منين؟ ولذلك والله ارى روعة الاسلام وقمة ما فيه انه جعل لمعجزات النبوة خليفة في المسلمين، جعل لها خليفة باق إلى يوم الدين، مش عشان لما تشوف المعجزة تقول دي حاجة خلصت ملهاش هنعمل احنا ايه، هو كان يطعمه البركة لكن احنا. فجعل للمعجزة خلافة في أمة المسلمين. عارفين ايه هي الخلافة؟ ما ايه؟ الله أكبر، اسمها الكرامة، كرامات، أن يجعل الله لبعض الناس كرامة، كرامة يرزق بها. وأنا برغم أن ده قد يكون استفراد عن الموضوع، لكن في مرة سيدنا علي بن أبي طالب وهو نايم رأى رؤيا، رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه طبق من التمر، وأنه أعطى عليا تمرة فذاقها علي فوجد لها حلاوة يقول ما ذقت مثلها قط، فاستزاده، قال له يعني عايز واحدة كمان، فأعطاه الثانية فاستزاده فلم يعطيه الثالثة، وقام علي من نومه يجد حلاوة التمر في فمه. فلما أصبح الصباح وذهب إلى المسجد وجد عمر بن الخطاب وكان أميرا للمؤمنين في هذا الوقت جالسا في المسجد وأمامه شيء من التمر، فلما رأى عليا تبسم عمر في وجهه واستقبله بهذه الابتسامة وقال له خذ يا علي. أخذ تمرة فأكلها فعرف الطعم الذي رآه في المنام، فاستجاب فأخذ الثانية فأكلها فعرف الطعم الذي رآه في المنام. فاستجاب عمر وقال له عيد كمان. فتبسم عمر وقال له لو زادك النبي لزدناك يا علي. هذا الأمر ما الذي أعلم به عمر وما الذي أراه لعلي؟ تبقى هناك دائما في المسلمين شفافية معينة توجد في المسلمين في بعض المسلمين، وقد لا يكونون أعلى المسلمين إيمانا لكن تبقى الكرامة. يا إخواني بقدر تطهرنا من أثقال الدنيا، واحد عايز يشتغل يسافر بره ويتجوز يجيب بيت ويدفع مهر ويعمل عفش يجهز بنته ويلاقي شغل ويكسب فلوس وعايز عربية إن شاء الله تكون صغير وعايز كذا وعايز الطلبات دي أثقال على القلب تحجبه. أما إن قال يا سلام أريد الجنة أريد الفردوس الأعلى أريد أن أرى سدرة المنتهى أريد أن أجالس الصالحين أريد أن أمر على الصراط أريد أن أذوق هذه الطعمة الطعمة الهنية شربة الهنية ما طعمها تلك التي يسقيها النبي بيديه صلى الله عليه وسلم. إذا قال العبد أريد أن أرى خليل الرحمن أريد أن أجالس كليم الله أريد أن أجلس مع المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم أريد أن أشرب من الأنهار أريد أن آكل من الثمار أريد. حينئذ يطهر القلب يرى يعاين يرى الحق. أما أننا كل طلباتنا دنيا في دنيا في دنيا هذه النقاط الصغيرة تثقل القلب. ولذلك من يقول إن هذه معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يتذكر أمرين معا، عليه أن يتذكر أننا لا ننكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجوع جوعا شديدا، هو مش كل يوم كان التمر بيكثر عنده، مش كل يوم كان بيلاقي دكان ورق الشجر يا راجل، ما كانش يلاقي. في يوم من الأيام خرج إلى الطريق العام فلقي أبا بكر قال له ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله الحقيقة يعني أخرجني الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا كذلك والله ما أخرجني إلا الجوع. تجعلين مش أكل شوية وقبل عمر ما أخرجه إلا الجوع، يربط حجرا على بطنه يأكل ورق الشجر لا يطعم منذ ثلاث، يدخل على السيدة فاطمة بنته فلذة كبده وفاطمة الطهور التي اصطفاها الله على نساء العالمين ضمن أربع نساء، يدخل عليها فيجدها في مرض شديد، كيف حالك يا بني؟ فتقول والله يا أبتي إني وجع، يعني الحقيقة وجع، وزاد الوجع علي أني ما ذقت الطعام. فيقول لها يا بني والله إنك لكريمة على الله وإن أباك لأكرم على الله منك، وإني والله يا بني ما ذقت الطعام منذ ثلاث، اصبري فإن العيش عيش الآخرة. بيقول البنت مش موعظة أنا بقولها على المنبر لبنته وهي مريضة مرضا شديدا، فأكرموا بهذه الكرامة. وجدوا التعب مش كل يوم يجدوا هذه الكرامة. والأمر الثاني الذي أريدكم أن تتذكروه افتحوا تاريخ المسلمين، اقروا تاريخ الطبري تاريخ ابن كثير، ستجدون الجيوش ما أكثرها تلك التي تنزلت لها كرامات من الإطعام، كرامات من الإطعام، كرامات. وأنا